Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi thahirin wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma yanfa'una. Allahumma firlana wa liwalidayna wa limashayikhina wa limuslimina amin. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumikid darain. Amma ba'du, fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jama'ah. Wa qala Syarih, أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه وتقريرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، هذا استعمال لغوي لهذه الكلمة، وهي أنها يؤتى بها بفصل موضوع عن موضوع، فعندما ينتهي من الكلام على المقدمة والديباجة يقول أما بعد، فيفهم السامع أو القارئ أنه انتقل مما كان فيه إلى شيء جديد. هذه الكلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كما في خطبة الحاجة، وتقريرها عند النحاة مهما يكن من شيء بعد، فالموضوع كذا وكذا وكذا. وقد اختلف العلماء في أول من نطق بهذه الكلمة أما بعد، في أقوال كثيرة، وأقربها أن أول من نطق بها داود عليه السلام. قال الناظم وناظما لهذه الأقوال: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. كل هذه أقوال، لكن الأقرب أنه داود عليه السلام، وليست هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. بعض العلماء يقول أنها أما بعد، هذا غير صحيح. أما فصل الخطاب المراد به فصل النزاعات والتي تكون بين الغرماء والخصوم، ليست هذه. نعم. قال: والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله. نعم، هذا اسم إشارة، والأصل في اسم الإشارة كما يقرر النحاة أن يكون لشيء مشاهد محسوس، شيء مشاهد محسوس. والمؤلف رحمه الله يعني شيخ الإسلام ذكر اسم الإشارة في مقدمته هذا، فإن كان شيخ الإسلام رحمه الله كتب الرسالة الواسطية قبل المقدمة فإن هذا إشارة حسية، شيء محسوس، فتكون حقيقة. وإن كان كتب المقدمة أولا ثم كتب الرسالة بعد ذلك فتكون إشارة هنا مجازا، تكون إشارة هنا مجازية من باب الإشارة للشيء الموجود المستحضر في الذهن، فكأنه نزل المستحضر في ذهنه منزلة الموجود المحاسس المحسوس في الواقع، وهذا من المجاز، هذا من المجاز. فلما حصلت أسباب التأليف في ذهنه مجتمعة نزلها منزلة وجود المسبب، وهذا من علاقات المجاز المرسل عند علماء البلاغة. نعم. قال: والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى أقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. نعم، هذا الفعل الاعتقاد العقد والاعتقاد، هذه كلمات عربية معروفة. وأما كلمة عقيدة إنها لا وجود لها في النصوص الشرعية ولا في كلام العرب، هذا العقيدة هكذا. ويقال إن أول من استعملها أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، وتبعه بعد ذلك العلماء. والمراد من هذا اللفظ، لفظ العقيدة أو الاعتقاد، المراد منه ما يعقد الإنسان قلبه عليه من العقائد والاعتقادات لله سبحانه وتعالى أو في الأنبياء أو في الملائكة إلى آخره. والاعتقاد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، فإن طابق الدليل والحق فهو اعتقاد صحيح، وإن لم يطابق فهو اعتقاد فاسد. فالاعتقاد ينقسم إلى هذين القسمين. نعم. قال الفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس. نعم. ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم، وصفها به صفتين، الناجية، ونجاتها تكون من أمرين، من الضلال في الدنيا ومن النار في الآخرة. نجاتها تكون بأمرين، من الضلال في الدنيا ومن النار في الآخرة. فالأول الذي هو النجاة من الضلال في الدنيا لأنهم اعتصموا بالكتاب والسنة، ومن اعتصم بالكتاب والسنة أنه يكون مهتديا ناجيا من الضلال كله. قال الله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بالوحي فإنه على طريق النجاة إن شاء الله تعالى. فهنا وصفهم بالنجاة، نقول نجاة من أمرين، والنجاة الثانية هي مرتبة على النجاة الأولى. فمن نجا من الضلال إن شاء الله ينجو من النار. قال الناجية المنصورة. هذه الفرقة، فرقة أهل السنة والجماعة، فرقة منصورة، ونصرتها تكون بشيئين، تكون بالحجة والبيان، وهذه نصرة دائمة لا يمكن أن تنفك عن أهل السنة والجماعة، دائما قولهم هو المنتصر. وإذا وجدنا في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة وجدنا قول الحق أو قول أهل السنة غلب، فنعلم أن غلبته كانت بسبب ضعف من يدافع عنه أو من يناظر به أو من يناظر عنه. وأما القول في نفسه لا يمكن أن يغلب لأنه مؤيد بالأدلة القوية الدامغة. هذا النصر الأول، نصرة الحجة والبيان. الثاني نصرة السيف والسنان، وهذا يختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة. وقد يكون أهل السنة والجماعة في بعض الأماكن منتصرين، وقد يكون في بعض الأماكن غير ذلك، على حسب قربهم وتمسكهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا اللفظ الفرقة الناجية المنصورة، كانت هذه العقيدة، العقيدة الوسطية، أيضا تسمى عقيدة الفرقة الناجية المنصورة، تسمى عقيدة الفرقة الناجية المنصورة، إشارة إلى هذه أو أخذا من هذا اللفظ. نعم. قالوا هنا عفوا الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، من خذلهم في بعض الروايات أيضا، ولا من خالفهم، من خالفهم من الأعداء، ومن خذلهم من الأصدقاء والأقرباء والأولياء، فإن الله سبحانه وتعالى أغناهم عن كل قريب لأنه أيدهم بنصره سبحانه وتعالى، فلا يحتاجون إلى نصرة من غيره حتى يأتي أمر الله المراد به، حتى يأتي أمر الله الذي هو قيام الساعة، سواء كان قيام الساعة المراد به هنا ساعة أولئك الذين قاموا بأمر الله، لأن من مات فقد قامت ساعته، أو نقول أن المراد هنا حتى تقوم الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، وإلا فإن قد جاء أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. نعم. قال ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، حديث الافتراق هذا حديث فيه كلام بين أهل العلم في ثبوته، والقول الصحيح أنه حديث ثابت. وأصل الافتراق أيها الإخوة الكرام، أصل الافتراق ثابت في حديث كثيرة في الصحيحين، لكن هذا الحديث بالذات فيه خلاف بين العلماء، حديث 73 فرقة فيه خلاف، لكن الصحيح أنه حديث ثابت. حتى على قول من ضعف هذا الحديث أنه لا ينبغي نفي وقوع الافتراق في الأمة، وقوع الافتراق في الأمة ثابت بنصوص أخرى وثابت بالواقع والمشاهدة والحس، فإن الأمة فيها افتراق كبير في كثير من المسائل. نعم. قال وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة. نعم، هنا لو قيل لماذا شيخ الإسلام لم يقل بدل أهل السنة أهل القرآن، أهل القرآن والجماعة مثلا، والقرآن لا شك أنه مقدم على السنة فهو المصدر الأصلي. الجواب على ذلك أيها الإخوة أن السنة هنا ليس المراد بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد به خصوص السنة التي تقابل القرآن، إنما المراد بالسنة في مثل هذا السياق ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى، سواء كان من قوله أو من كلام الله عز وجل أو من الإجماع، وكل هذا داخل في إيش؟ في لفظ السنة. أو نقول إن المراد بالسنة هنا الرسالة، أهل السنة أي أهل الرسالة، وتشمل القرآن وتشمل الأحاديث. قول هنا أهل السنة والجماعة، في هذا إشارة إلى التلازم بين السنة والجماعة، فليس هناك سنة إلا بجماعة، وليس هناك جماعة إلا على سنة. فنحن أهل سنة وجماعة، أهل جماعة وسنة، أهل كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، أهل اتباع واجتماع. ولا ينبغي الإنسان أن يفرط في جماعة المسلمين بدعوى أنه متمسك بالسنة، فإن السنة في جماعة المسلمين، والحق مع الأكثر من أهل السنة ومن أهل الحق. فالله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم أمرانا بماذا؟ بالتمسك بجماعة المسلمين. ومن شذ شذ في النار، وقد جاء عليك بالسواد الأعظم. فنقول عظم الحق وتمسك به وحافظ على جماعة المسلمين. أما أن يقول القائل أنا أتمسك بالسنة ولو كنت وحدي، نقول هذا كلام صحيح في أصله. لو افترضنا أن أهل الحق، أن الناس جميعا أصبحوا على ضلال وأنت أصبحت فقط على الحق، نقول تمسك على الحق، تمسك بالحق. لكن هذا قد لا يكون موجودا ولا متصورا، أن يكون الناس كلهم على ضلال وأنت على الحق وحدك. إذن لا بد من مراعاة هذا الأمر. قوله هنا أهل السنة والجماعة، هنا يرد إيراد. الأصل أن الله سبحانه وتعالى قد ارتضى لنا اسما، ألا وهو اسم الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل، فلماذا عدل أهل السنة والجماعة إلى مثل هذه الأسماء وتركوا ما ارتضاه الله سبحانه وتعالى له؟ وهذا إشكال قد يرد وقد يريده البعض، فلا بد من المعرفة جواب. الجواب على ذلك أيها المباركون أن أهل السنة أحدثوا هذا الاسم لهم، أو أتوا بهذا الاسم ليس رغبة عن ما سماهم الله به، ولا تبرؤا مما اختار الله سبحانه وتعالى لهم، إنما اضطروا إلى هذا اضطرارا لا اختيارا. فإنه لما كان الناس على ملة واحدة وعلى عقيدة واحدة في عصر الصدر الأول من الصحابة، كان اسم الإسلام يعبر عن تلك العقائد وعن تلك الأعمال التي هي موافقة للحق. لكن لما وجد من ينتسب إلى الإسلام وعنده عقائد باطلة وعنده أقوال مخالفة للحق، وهو يرفع شعار الإسلام، فإذا قيل ما أنت يقول أنا مسلم، وإذا قيل صاحب الحق ما أنت يقول أنا مسلم. إذا مسلم ماذا؟ مسلم من أهل التوحيد، مسلم من الذين يعني يترضون عن الصحابة والآل، أو مسلم من الذين يلعنون الصحابة، مسلم من الذين يقول الإيمان يزيد وينقص وأهله يتفاوتون فيه، أو مسلم من الذين يقول الإيمان كلية واحدة لا يزيد ولا شيء كثيرة. فكان يحتاج المسلم الذي يريد أن يميز نفسه أن يقول أنا مسلم أعتقد كذا وكذا وكذا وكذا، شيء كثير. فوضعوا لهم اسما يختصر لهم تعداد تلك الأصول والعقائد. فإذا قال أنا سني معناه أنا الذي أعتقد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، واضح؟ ثم لما وجد في من ينتسب إلى السنة من يخالف عقائد أهل السنة، احتاج أهل السنة أن يسموا أنفسهم بالسلفيين، أو يسموا أنفسهم بأتباع السلف، أو أتباع أهل الحديث، أو غير ذلك. إذن هذه التسميات إنما اضطروا إليها، وليس أمرا كان مرغوبا فيه من بداية الأمر. هذا الاسم أيها الأخوة الكرام، اسم أهل السنة والجماعة، اسم يدعيه كثير من الناس وكثير من الطوائف، تقول أنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. وليست العبرة بالدعوة، فإن الدعاوى كثيرة، بل كان المشركون الذين يعبدون اللات والعزى ويؤذون الله ورسوله وأتباعه من المؤمنين، يدعون أنهم أهل الله وأهل الحرم وأهل كذا وأهل كذا من الذين يعملون الصالحات غير ذلك. بل اليهود أنفسهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. إذن كل إنسان يدعي، لكن ليست العبرة بالدعاوى، العبرة بإيش؟ بالحقيقة والواقع، العبرة بالأدلة والبراهين. أما الدعاوى كل إنسان يستطيع أن يفعلها وأن يقولها، كما قال ذلك القائل: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فنريد أن نعرف سمات أهل السنة والجماعة التي يميز بها الإنسان بين المدعي وبين المحق. وها هنا عدة سمات لأهل السنة والجماعة، من اتصف بها فإنه يكون من أهل السنة والجماعة بحق وحقيقة، وإلا فإنه يكون مخالفا لطريقتهم وإن ادعى أنه يقتفي آثارهم. السمة الأولى أن مصدر التلقي الكتاب والسنة والإجماع المتيقن، الكتاب والسنة والإجماع المتيقن. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه: وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. السمة الثانية أن أهل السنة يسلمون للنصوص ولا يعارضونها بعقل ولا قول أحد كائنا من كان، يسلمون للنصوص ولا يعارضونها بقول أحد كائنا من كان، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن التسليم للنصوص دون معارضتها بقول إمام ولا بقول متبع ولا بقول شيخ ولا غير ذلك، بل يسلم للنص ويقدمه على قول كل قائل. السمة الثالثة أنهم يأخذون النصوص كلها مجتمعة، يجمعون بين النصوص ولا يضاربون بينها، بل يأخذون الإسلام جملة، كما أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام جميعا لا تتركوا منه شيئا. أما من عدا أهل السنة من الفرق فتجد أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يقبلون بعض النصوص ويردون بعض النصوص. فالمرجئة مثلا أخذوا نصوص الوعد، والوعيدية أخذوا نصوص الوعيد وتركوا الآخر، الجبرية أخذوا نصوص التي ظاهرها الجبر، والقدرية التي أخذوا النصوص التي ظاهرها القدر. وما أهل السنة فإنهم جمعوا بين النصوص فخرج لهم اللبن الصافي من بين فرث ودم. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. السمة الرابعة أنهم يدرؤون التعارض بين العقل والنقل، يدرؤون التعارض بين العقل والنقل. فإذا وجد ما ظاهره التعارض اتهموا العقل ولا يتهمون النقل، بل النقل عندهم هو الأصل. وأهل السنة والجماعة يقررون أنه لا تعارض بين العقل والنقل. لماذا؟ لأن الذي قال النقل هو الذي خلق العقل، الذي شرع النقل الله، والذي خلق العقل الله، ولا يمكن أن يتعارض قوله وفعله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول لا تعارض، وأي تعارض يبدو للإنسان فإن أهل السنة يقولون إما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون الدليل العقلي هذا غير صحيح، وإما أن يكون هناك سوء فهم لهذين الدليلين. أما العقل النقل الصحيح والعقل الصريح لا يمكن أن يتعارضا. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ألف كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، وبين فيه عدم تعارض العقل والنقل. السمة الخامسة أن أهل السنة يعتقدون أن الدين كامل، أن الله قد أتم الدين. ومعنى تمام الدين وكماله أنه لا يقبل الزيادة التي هي البدع، ولا يقبل الشوب والخلط مع غيره من الأديان، كما يقول دعاة خلافا لما يقوله دعاة تقريب الأديان الذين يقول نقرب بين اليهودية والنصرانية والإسلام، ويسمونها الديانات السماوية أو البيت الإبراهيمي. هذا كله مخالف للحق، ليس هناك حق إلا دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه كل شيء فصلناه تفصيلا. فدين الله سبحانه وتعالى دين تام. ولذلك قال الإمام مالك من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خارج رسالة. لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا قبل نزول هذه الآية لا يمكن أن يكون دينا. السمة الخامسة السادسة التحذير من البدع وأهلها. التحذير من البدع وأهلها. فإن من سمات أهل السنة أنهم يحاربون البدع ويحاربون أهل البدع. وقدوتهم في هذا النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يحارب البدع. يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن سمات أهل السنة تحريم البدع ومحاربة البدع ومحاربة أهلها. لماذا؟ لأن كل عمل ليس عليه خاتم النبوة إنه مرفوض عندهم. إنه كما هو معلوم عند الجميع أن للعمل شرطين لا يقبل الله سبحانه وتعالى العمل بها: الإخلاص والمتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمتابعة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. السمة الكم؟ السابعة أنهم يعتقدون أن خير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن سلف هذه الأمة هم خيرها، وأن سلف هذه الأمة هم أفضلها في كل باب، سواء كان في باب العمل أو في باب العلم، في الاعتقاد أو في غيره، في الأخلاق وفي غيرها. وكل ما تركوه فهو ضلال وانحراف، كل ما رغب عنه الصحابة فلا خير فيه. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قول الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قول المشركين لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال بعد ذلك فقال أهل السنة والجماعة في كل قول وعمل واعتقاد لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لسبقونا إليه. فنحن اليوم نرى أي بدعة أي عمل نقول هل الصحابة يعملون به؟ هل الصحابة عملوا به؟ هل عرفه الصحابة؟ لا. إذا لو كان خيرا لسبقونا إليه. إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجعل أحدا خيرا من أولئك من ذلك الجيل الجليل. فعلى كل حال هذا من سمات أهل السنة والجماعة. كذلك من سماتهم أنهم أهل توسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. هم دائما أهل توسط، وهذا سيمر معنا إن شاء الله، وسيذكر شيخ الإسلام مقارنة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم في بعض المسائل. فهم في أهل توسط في كل شيء. وهذا التوسط استفادوه من إيش؟ من تمسكهم بالكتاب والسنة. لأن الوسطية ليست أمرا مطلوبا لذاته أن تكون بين شيئين، لا، الوسطية هي أن تتمسك بالحق. فإذا كان الإنسان متمسكا بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فهو وسطي وهو المعتدل. فهو الوسطي وهو المعتدل. كذلك من سماتهم أنهم أهل اجتماع، أنهم أهل اجتماع. ولذلك سموا أهل السنة والجماعة، فلا بد من الجماعة. ولذلك أقوال أهل السنة والجماعة لا تختلف ولا تضطرب. فأنت اليوم لو قرأت شيئا من الكتب التي ألفت في العقيدة في هذا العصر وقرأت أول كتاب ألف في العقيدة لأهل السنة والجماعة ستجده إيش؟ كأنه من مؤلف واحد، إلا أن العبارات اختلفت فقط والأسلوب اختلف، وإلا المادة العلمية واحدة والمسائل والمباحث واحدة، بخلاف أهل الكلام وبخلاف المبتدع والضلال. فإن التناقض ظاهر في مدارسهم، والواحد منهم يكفر أباه ويكفر، والابن يكفر أباه والأب يكفر ابنه، بل الواحد بنفسه يضطرب كلامه ويختلف كلامه من كتاب إلى كتاب، بل ربما في كتاب واحد يقرر في بداية الكتاب شيئا ثم في آخر كتاب يأتي بما ينقض هذا الذي قرره. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أهل اضطراد وأهل انضباط، فلا تجد في قولهم شيئا من التناقض والاختلاف. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بالوحي الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه لو كان من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك من سمات أهل السنة والجماعة أنهم لا يعتقدون العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أعني من الأفراد، أنهم لا يعتقدون العصمة في الأفراد. العصمة عندهم في ماذا؟ العصمة عندهم في الإجماع، الإجماع المتيقن معصوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأما الأفراد فإن الفرد عند أهل السنة معرض للإصابة والخطأ وللعلم والجهل وغير ذلك، إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه هو المعصوم وحده صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا أيها الإخوة الكرام بعض مميزات أهل السنة والجماعة. بقي أن أنبه على مسألة، وهي أن هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة، هذا مصطلح أثري جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع، لكن هذا لا يصح على ابن عباس، فيه انقطاع، فيه انقطاع. لكن أول من جاء عنه هذا هو محمد بن سيرين رحمة الله عليه، كما ذكر الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. ومحمد بن سيرين توفي سنة 110 من الهجرة، وكذلك جاء عن الحسن البصري وهو قرينه، توفي في نفس السنة. ثم بعد ذلك جاء في الطبقة التي بعدهم كأيوب بن أبي تميم السختياني المتوفى سنة 31 و100. ثم الطبقة التي بعدهم كان أظهر في كلامهم كسفيان الثوري والفضيل بن عياض والشافعي والإمام أحمد، هذا كثر في كلامهم. وهناك ألفاظ ترادف هذا اللفظ، أهل السنة والجماعة تساويها أيضا أهل الأثر، أهل الحديث، نفس المراد ونفس المعنى الذي يراد. كذلك أتباع السلف، السلفيون، كل هذه أسماء لمسميات لمسمى واحد، فهي من باب المترادف الذي اختلف لفظه واتفق معناه. نعم. قال والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. نعم. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله، اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الجماعة الاجتماع أيها الإخوة ليس مقصودا لذاته، الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا باجتماع مطلق، إنما أمرنا باجتماع مقيد، أن يكون مقيدا بالوحي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما الاجتماع على أي شيء هذا أمر ليس مطلوبا، ولا ينبغي لطالب العلم والداعي أن يكون جماهيريا همه أن يجمع الناس حوله على أي شيء، هذا غير صحيح. بل يجب على الداعي أن يجمع الناس حوله على شيء واضح، على الكتاب والسنة، لأن هذا هو الاجتماع المطلوب شرعا. وأما التجمع على مصالح، أو التجمع على مقالات باطلة، أو التجمع على أهداف معينة دون الكلام في المسائل العقدية ودون تصفية الصفوف وترتيبها وتنظيفها، هذا اجتماع يؤول إلى اختلاف وافتراق في عاجل الأمر أو في آجله. أما الاجتماع الذي يكون مبنيا على الكتاب والسنة والدليل والتفصيل والتأصيل يكون اجتماعا متينا قويا يهابه الأعداء وينتفع به الأولياء. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث وعلى الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، قال وهو الإيمان. الإيمان أيها الإخوة يطلق في كتب أهل العلم ويراد به أحد أمرين، يطلق في كتب أهل العلم ويراد به أحد أمرين. الأمر الأول مسمى الإيمان، أن يطلقوه ويريدون به مسمى الإيمان، ويريدون به الرد على المرجئة، فيقولون الإيمان قول اللسان والقلب، ويقول قول وعمل واعتقاد، وبعضهم قول وعمل وعونية. وهذه طريقة الإمام البخاري، إنه في كتاب الإيمان في صحيح البخاري عقده لهذا، للرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان كلية واحدة لا يزيد ولا ينقص، وأن أهله في أصله سواء. وهناك الطريقة الثانية، يطلقون الإيمان ويريدون به مسائل الاعتقاد، يريدون به مسائل الاعتقاد وأصول هذه المسائل على وجه الإطلاق، ولا يريدون به خصوصا مبحث الإيمان. وهذه طريقة الإمام مسلم، فإنه في صحيحه لما ذكر كتاب الإيمان ذكر فيه جملة من الأحاديث التي هي في أصول الاعتقاد بما يتعلق بالشفاعة والتوحيد والقدر ونحو ذلك، ولا يريد بإيش؟ خصوص الإيمان. طيب، هذا التقرير الذي ذكره شيخ الإسلام، هذه الجملة التي سمعتم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، نلاحظ فيها ملاحظة مهمة قبل أن نقرأ كلام الشارح، وهي أن طريقة دراسة العقائد أو نشر عقائد أهل السنة والجماعة بين الناس ينبغي أن يكون على طريقة التقرير والإثبات، لا على طريقة النفي والسلب والرد. انتبه لهذا، لا ينبغي أن تؤخذ مسائل الاعتقاد من كتب الردود، ولا ينبغي أن يأتي الإنسان إلى العوام يريد أن يقرر لهم عقيدة أهل السنة والجماعة فيقررها لهم من خلال مناقشة المخالفين لأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن مسائل الردود، أن مباحث الردود وكتب الردود قد يستعمل أهل السنة والجماعة فيها بعض الألفاظ التي لا يستجيزون استعمالها في غير مقام الرد، لأنهم يخاطبون أناسا من مصطلحاتهم، فتجد مثلا يتكلمون لفظ الجهة والحيز، تجد أن شيخ الإسلام يعبر بمثل هذا في كتب الردود والنقاشات، لكن لا تجد يعبر بهذا في الواسطية، لأن الواسطية كتاب تقرير عقدي ليس كتاب مناقشة ورد وإفحام الخصم ومناظرة له، هذا واضح. أضف إلى ذلك الأمر الثاني أن مقام الرد ينبغي أن يكون بعد مقام التأصيل والتأسيس، واضح، لأن الرد فرع عن معرفتك للحق وتمسكك وتشبعك وتضلعك بالحق، فإذا جئت من بداية الأمر تريد أن تأخذ الحق من مقام الرد والمناقشة قبل أن يثبت الحق في نفسك، ربما وقع في القلب شيء منهاش من أقوال المخالفين. إذن شيخ الإسلام رحمه الله جاء بالعقائد بمقام الإثبات والتقرير ومقام الإخبار، لا مقام الردود والسلب والمناقشة. لماذا؟ لأن الرد والنقاش والمجادلة قدر زائد على معرفة الحق. أضف إلى ذلك أن العوام ومبتدئ طلبة العلم ليسوا بحاجة إلى معرفة إيش؟ الأقوال المخالفة. لماذا؟ لأن الله إنما أوجب عليهم أن يعتقدوا الحق، والحق يحصل بمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة مجردة عن أقوال المبطلين، فلا ينبغي أن تذكر أقوال المخالفين في مثل هذه المقامات، ولكل مقام مقال، وهذا من الحكمة والفقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الشارح رحمه الله: هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. نعم، قال هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، لا شك أن هذه الأركان مذكورة في حديث جبريل الطويل. وبالجملة أيها الأخوة الكرام، كل مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة راجعة إلى هذه الأركان الستة، إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما، كل عقائد أهل السنة راجعة إلى هذه الأصول الستة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله بنى العقيدة على هذا، فبدأ أولا بإيش؟ بدأ بذكر هذه الأصول الستة مجملة، ثم بعد ذلك يذكر ما يتعلق بها. نعم. قال: وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عربي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. وهذا تعرفونه، قد مر معنا الكلام على هذا الحديث في كتب ماضية. وعلى كل حال، الإيمان بالله سبحانه وتعالى يكون بالإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفات، هذا هو الإيمان بالله سبحانه. نعم. قال: والملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. نعم، مبحث الملائكة من المباحث العقدية المهمة عند أهل السنة والجماعة، وقدم الملائكة في الحديث المعروف حديث جبريل، لأن الملائكة هم الوسيلة التي بها تصل الأحكام والشرائع إلى البشر، والوسيلة مقدمة لأنها هي مقدمة وضعا فتقدم طبعا، عفوا مقدمة طبعا فتقدم وضعا. الملائكة الإيمان بهم على درجتين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو خلق اسمهم الملائكة خلقوا من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، هذا القدر الإيمان المجمل. وأما الإيمان المفصل فهو الإيمان بما علمنا من أسمائهم وما علمنا من صفاتهم وما علمنا من أعمالهم. والفرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل أن الإيمان المجمل لا بد منه في صحة الإيمان ولا يعذر فيه أحد، وأما الإيمان المفصل فإنه لا يجب إلا على من علمه، أما من جهل فإنه لا يجب عليه. واضح. والملائكة أيها الإخوة عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم عقيدة واضحة، أنهم خلقوا من نور وأنهم أجسام حقيقية لا كما يقول الفلاسفة، وأنهم جبلوا على الطاعة، خلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى الدائمة، لكن العبادة تقع منهم اختيارا، تقع منهم اختيارا، ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم به بالدوام العبادة. ولو كان شيئا أجبروا عليه لا اختيار لهم فيه لما استحقوا المدح، إنما يمدح من فعل شيئا باختياره. واضح هذا؟ هذا ما يتعلق بالملائكة. نعم. قال: والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم، والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. نعم. الكتب قال من الكتب، والكتب هو الضم والجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه كتيبة الجيش، وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف فيه، هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الكتب السماوية فالمراد بالكتب هنا ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله ليبين لهم الطريق الموصل إليه، ماذا يريد منهم وما هو الذي يحرمه عليهم وينهاهم عنه. والإيمان بالكتب أيضا إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عباده كتبا يخبرهم بما أراد منهم، وأما الإيمان المفصل أن تؤمن بما علمت من أسماء هذه الكتب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أسماء هذه الكتب المعلومة لدينا، لكن مما يجدر التنبيه عليه أنه يجب اعتقاد أن هذه الكتب أصبحت مبدلة ومحرفة ولم تعد كما كانت عندما أنزلها الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الإنسان أن يهتم بها أو أن يعتني بحفظها أو دراستها بعد نزول القرآن، أن ما فيها من خير فهو موجود في القرآن وزيادة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى عمر بن الخطاب ومعه شيء من التوراة غضب عليه، وقال له: ألم آتي بها بيضاء نقية؟ أمتهوك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ القرآن يكفيك، والله سبحانه وتعالى جعله مهيمنا على الكتب السابقة، فلا نحتاج بعد ذلك بعد كتاب الله عز وجل إلى أي كتاب. نعم. قال: والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفر آدم بالمختار قد ختموا. نعم. الرسل أيها الإخوة الكرام وظيفتهم تتلخص في 3 نقاط. النقطة الأولى تعريف الناس بالخالق سبحانه، النقطة الثانية تعريفهم بمراد الخالق منهم، النقطة الثالثة تعريفهم بالجزاء المترتب على الطاعة والجزاء المترتب على المعصية. والرسل عليهم الصلاة والسلام الإيمان بهم مجمل ومفصل. الإيمان المجمل أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى اختار صفوة من خلقه ليبلغوا عنه، والإيمان المفصل أن تؤمن بما علمت من أسماء هؤلاء الرسل. واضح. ولا بد أن ننبه على أن الرسل اتفقوا في شيء في أشياء واختلفوا في أشياء، فاتفقوا في أصول الديانة التي ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد والأخلاق، هذا أمر متفق عليه بينهم لا خلاف، وإنما الخلاف في تفاريع الشريعة، فهذا صلاته على هيئة وهذا على هيئة أخرى، وهذا صيام على هيئة وهذا حج على هيئة، واضح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء أخوة لعلات، إخوة لعلات، دينهم واحد أمهاتهم شتى، كالرجل الذي له عدة زوجات له أولاد منها من منها من منها من هؤلاء النساء، لكن الأب واحد والنساء والأمهات مختلفات، فالدين واحد الذي هو العقائد، وتفاريع الدين مختلفة. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني. وكذاك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان: إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأكوان. هذه أصول الدين حقا لا أصول الخمس للقاضي هو الهمذان، يعني ليست كأصول المعتزلة، أصول خمسة عند المعتزلة التي قررها القاضي الهمداني. نعم. قال: وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن مدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم. جاء في حديث رواه ابن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عدد الأنبياء 100,000 و24,000، وأن الرسل منهم 313 رسولا. وهذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، فإنه من جهة السند قد ذكره العلماء في الموضوعات، ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وأما من جهة المتن فإنه معارض للنص: ورسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، بل استأذن الله سبحانه وتعالى بعلمه وعليه، فإن هذا لا يصح. والبحث عن هذا من الأمور التي لا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بها. نعم. قال: ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضلهم أولو العزم. طيب، الشيخ رحمه الله ذكر في هذه الجملة أمرين: الأمر الأول أن الرسل قد بلغوا البلاغ التام، وهذا هو مقتضى ما أمرهم الله به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا أمر واجب، وما على الرسول إلا البلاغ، وهذا أمر واضح، فإن هذا مقتضى الأمانة وهو صلب الرسالة أن يبلغوا، وهذا قد وقع منهم على أتم وجه. الأمر الثاني أنهم معصومون، والعصمة معناها الحفظ من الوقوع في الخطأ والوقوع في المعصية. ومسألة عصمة الأنبياء فيه مسائل اتفق على العصمة فيها ومسائل فيها الخلاف. ما يتعلق بالعصمة في البلاغ أنهم لا يكذبون ولا يزيدون في شيء متفق عليه، العصمة من الوقوع في الشرك متفق عليه، العصمة من الوقوع في الكبائر متفق عليها، واضح. وأما العصمة في الصغائر ففيها خلاف، هل هم معصومون من الصغائر أم لا، في خلاف. كثير من العلماء يقول نعم معصوم من الصغائر أيضا، وبعض العلماء قال إنهم معصومون من صغار الخسة، يعني الأمور الصغيرة لكن فيها خسة، وهذا أيضا متفق عليه. الأمور التي تنبئ عن خسة كالتطفيف في حبة بر أو حبة شعيرة، يظلم المشتري في حبة شعيرة، أو أخذ لقمة، سرقة لقمة، لأن هذا يدل على دناءة في النفس، لا يفعل هذه الأمور الإنسان الدنيء، وهم منزهون عن الدناءة. أما الصغائر من غير الخسة ففيها خلاف، وعلى القول بأنهم غير معصومين فإنهم لا يقرون على هذا الخطأ، بل يبادرون إلى إيش؟ إلى التوبة. والحافظ السيوطي رحمه الله ذكر في كوكب: والأنبياء كلهم ذو عصمة، فلم تقع منهم ولو بالغفلة ذنب ولو صغيرة في الأظهر، فلا يقر المصطفى من منكري. هذه مسألة فيها بعض النقاش، وعصمتهم أمر لا بد أن يعتقده المسلم، لأنه إذا لم يكن معصوما فأن الظنون قد تتوجه إليه، وهذا لا يليق بمقام النبوة. نعم، قال أن أفضلهم، قال وأن أفضلهم أولو العزم، والمشهور أنه محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، لأنه ذكروا معا في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، أولو العزم من الرسل المراد بهم الذين امتحنوا وابتلوا بذات الله عز وجل فصبروا وصابروا وتحملوا الأذية، وما زادتهم الأذية إلا صلابة وثباتا على الحق، وقد اختلف في عددهم أو في ذكرهم على أكثر من 10 أقوال ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله في التفسير، وأحسنها قول الجمهور هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء هم أولو العزم، وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الذكر الذي ذكره المؤلف هنا، أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، قال والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، لاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر لفظ البعث ولم يذكر اليوم الآخر، مع أن اليوم الآخر هو المذكور في حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه عدل إلى البعث وهو موجود في عدل إلى البعث مع أنه ليس موجودا في حديث عمر ولا في حديث أبي هريرة الذي مخرج بالصحيحين. وعلى كل حال البعث من مباحث يوم الآخر، هو مبحث من مباحث يوم الآخر، فلفظ اليوم الآخر أعم من البعث، لأن اليوم الآخر يبدأ تبدأ منازل الآخرة ما يتعلق بها والإيمان بها من القبر. نحن نقول الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالحياة البرزخية والإيمان بأهوال يوم القيامة والإيمان بالجنة والنار، لكن المؤلف رحمه الله عدل. وعلى كل حال الأمر في هذا سهل إن شاء الله. نعم، قال ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بيّنها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها. نعم، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى يعيد نفس الأجسام التي بليت وانتهت، ليس أنه يعيد مثلها بل هي نفسها يعيدها سبحانه وتعالى بعد انتهائها، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، خلافا لما يقوله الفلاسفة القائلين أن الأجساد تكون أجساد أخرى غير الأجساد تلك التي بليت وانتهت. نعم، قال ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كفار، وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. نعم، إذا نفرق بين من ينفي البعث الجسماني وبين من يقول لا، البعث الجسماني موجود لكنها أجساد أخرى جديدة، القول الثاني قول مبتدع، أما القول الأول هو كفر. والشيخ رحمه الله الشارح نسب إلى النصارى القول بأنهم ينفون البعث الجسماني، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن النصارى يثبتون البعث الجسماني. نعم، قال وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال وما أكتب، قال أكتب كل ما هو كائن، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نعم، ما بحث القدر إن شاء الله سيأتي له باب فصل يعقده شيخ الإسلام رحمه الله ويكون الكلام بتوسع عنه في موضع، نقف إن شاء الله عند هذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.